يقول أحسن الله إليك، أرجو توجيه نصيحة عن عدم الاشتغال بالجوالات أثناء الدرس، لأن بعض الإخوة يتشاغلون بهذا، إن كان مقصوده اشتغالهم بهذا يسيرا كأن يرسل له أهله حاجة أو نحو ذلك من الضرورات فيجيب بقدرها فلا بأس، وإن كان مقصوده أنه يفتح المواقع والواتسات وغيرها فهذا فيه ما فيه، فيه ما فيه يعني ما يناسب الحال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.